اخرج اخرج. اشهد ان لا اله الا الله. شملان رجع ثاني انسان. شملان شملان الحمد لله على سلامتك يا شملان. الحمد لله على سلامتكم انتم. الحمد لله على سلامتكم انتم. انت عرفت يا سيد شملان ان يعني انا شفت كل حاجة يا عمي. شفت بعيني وسمعت بودني. البيه في حياتك يا ابني. مانجو ما ماتتش يا عمي. مانجو بتجري في دمي. مانجو عايشة في قلبي. يا ابني احنا ما نقدرش نكافئكم. احنا ما نقدرش نرد على جميلكم. لكن في حاجة بسيطة هقدمها لك. تاج الملك جو البهار. تاج الملك جو البهار. التاج يا سيدنا. هات. اسمح لي احط التاج على جبينك. لا لا لا لا لا لا بس استنى يا عمي. اقسمت بعزة الله لازم ينحط على جبينك. انا يا عمي انا اقسمت. طيب انا حنفذ لك يمينة. النصر للسلطان شمال. النصر للسلطان شمال. السلطان شمال. النصر للسلطان شمال. وعشان أأكد لك يمينك كمان هأصدر امرين باعتباري سلطان. امرك يا ملك الجان. اول حاجة تفتح قصور الملك جلبهار ويفرج عن الصبايا اللي كانوا عنده سبايا. ده الامر الاولاني. والامر الثاني ارجع بلادي. ايه ازاي مولانا السلطان؟ ليه بس يا مولانا؟ اتفضل تاج بلادكو يا عمي. انتوا اولى مني. ليه بس يا ابني؟ اذا كنت عايز تكرمني رجعني بلادي اعيش مع امي. طيب يا مولانا السلطان انت هترجع بلادك وتلاقي قصرك وجميع اموالك. ده غير الاموال اللي هنحملها لك. متشكر يا عمي. مين بقى اللي هيوصلني؟ عين الجن الطيار. انا يا سيدنا في الانتظار. تاخد جميع الاموال اللي في قصر البهار وتطير بالسلطان شملان. في الحال. اتفضل يا مولاي السلطان. اتفضل. مع السلامة يا شملان. اللي جالنا الراجل شمعون رهن القصر اللي حلتنا والنهاردة بيهددنا عاوز يطردنا. احنا خلاص افتقرنا. انا مش قلتلك ان شمعون حيغشك؟ كل ده من وشك. ليه بس يا ست؟ انا بتشائم منك. يلا امشي من هنا مركز مكان عندنا. ليه تكسري بخاطري؟ يلا امشي. انا ما عملتش حاجه طول عمري. يا امه الله معتوق ماله ده؟ الحقيني يا امه الحقيني. ايه تاني؟ ستي مبروكه. ستي سته. عاوز ايه مني؟ اسكت يا بنت يا مبروكه. انت ايه اللي حصل؟ شملان وصل. شملان. ايوه شملان رجع تاني والقصر اللي كان والعبيد والدنيا والمداني. قوم يا ست مبروكة تعالي. استني انا اللي معاكي. ربنا على قد نيتك اداكي. يا ستي مبروكة. الوقت بقت ستي. انت بتاخدي على خاطرك. ما كنت خدمتي. ده احنا اللي خدمينك. ابعدي عني حد الله ما بينك وبيني. اوعي سيبيني. شملان ابني حبيبي. ومن يومها لغاية النهاردة عايش مع امي. افتكر انتصار الشعب هناك يروح همي. وافتكر الاميرة منجو ارجع لحزني. عشان كده عملت لنفسك يومين. يوم تبقى فرحان ويوم تبقى حزين. لان الدنيا بوشين. لكن استفدت من اللي حصل درسين. أول درس إن الحياة من غير عمل زي الحياة من غير أمل. يعني طلقت الكسل؟ ما سمعتش اللي حصل. والدرس الثاني؟ إن الخير ما يوصلش للشر ولا الشر يوصل للخير. والحكاية دي يا ابني بقالها كتير. ثلاث سنين. انت يا ابني غلطان. ليه يا مولانا السلطان؟ لازم تتجوز يا شملان.